فلا أنت خالنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. استكمالا للحديث الماضي عن القوانين التي تحكم الكون وتنظمه وتجعله مترابطا مستقرا يصلح على الأقل لعيش هذا الإنسان على كوكبه، وعلى الأقل لفهمه أين هو من هذا الكون. ناموس الحركة هو الذي تكلمنا عنه مع الدكتور صبري بن رداش، أستاذ العلوم في كلية التربية بجامعة الكويت. مرحبا بك دكتور صبري. أهلا بأخي الكريم. تكلمنا دكتور مقدمات طويلة عن الذرة والنواة والسكون واللا سكون، وانتقلنا بعد ذلك إلى الأرض وإلى القمر، وجئنا اليوم لكي نستكمل الحديث. وإني أرى ونحن نتكلم عن قانون الحركة، ناموس الحركة، أتيت لنا بمجسم المجموعة الشمسية وهي الآن تطوف حولنا، تطوف المجموعة الشمسية حول الشمس لكي تشرح عليها من قضية الشمس، حركة الشمس، نظام الشمس. هذا الذي نريد أن تتحدث حركة الشمس. نرجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، هذا الكتاب بكل هدوء وصواب يتحدى هذا الكتاب. هذا الكتاب يتحدى. لا يتحدى. نعم. شوف الآية 38 من سورة ياسين. نعم. افتح الآية 38. 38 من سورة ياسين. والشمس تجري. والشمس تجري. لمستقر لها. ذلك إيه؟ تخيل عز عليه. نعم. أستاذ محمد. نعم. كلمة تجري دي كلمة لا يقولها إلا خالق. مرة ثانية يا عزيزي المشاهد، إذا عندك مصحف افتح المصحف على سورة ياسين وآية 38. والشمس تجري لمستقر لها. خط جيد، خط ثابت، كلمة تجري. ذلك تقدير العزيز العليم. والمستقر نحط تحت خط؟ طبعا. طيب. طبعا. حطينا خط. بس الأول تجري عشان هي لسه مع الموضوع الحلقة. طيب. لأنه مثل الحركة. أنا أشوف هنا الشمس واقفة والكواكب. سيبك من النموذج ده حاليا. حاليا. طيب. طيب. والشمس تجري. المفسرون القدامى جزاهم الله ألف خير، والناس الذين يعيشون عصر العلم، ينطبق جمال الشمس في مخيلتهم على الحركة الذاتية للشمس اللي بيشوفها كل يوم تشرق من الشرق وتغرب من الغرب. نشوفها كل يوم احنا. نشوفها كل يوم دي. لا، ده القرآن اللي تجري جمال حقيقي وليس مجازي. ولذلك يا دكتور عصر احنا نشوفها بطيئة. يلا متى تغيب عايزين نفطر. ما احنا جعلنا معنى تنزل على حق. رصد الإنسان بطيء. لا، والنفس القرآن تجري. تجري. احنا في حب في شعورها دكتور. العلم على القرآن. تحبو. العلم العلم مع القرآن. طيب أنت تجري ماذا تقصد؟ تجري جريا حقيقيا وليس مجازيا. بمعنى حمل معاها ولدها كلهم، أقمرها ونيزتها ونيزتها ومذنبتها وتوابعها وتوابع التوابع كلها. وكلمة تجري بتدل على الحركة وعظم هذه الحركة، لأن الجري أدل الجري طبعا أدل على السرعة من المشي أو السير. أيوة. وبعدين العلماء أثبتوا كريستيان دوبلر بالظاهرة بتاعته، ظاهرة دوبلر 1842، أن الشمس تجري، وحدد حاجتين، حدد سرعتها واتجاه جريانها. أيوة. بدي أكثر من كده، سرعتها كام؟ 19 كيلو متر في الثانية. سرعة رهيبة. نعم. 19 كيلو متر في الثانية. وبعدين حدد الاتجاه، راح فين تجري فين؟ تجري اتجاه يعني كوكبة اسمها كوكبة رقل، في نقطة معينة جنب نجم يسموه بالعربي النسر الواقع وبالانجليزي ديجا ستار. وكلمة لمستقر لها لا علاقة به رقب ولا لا لا لا لا لمستقر لها. هذا المستقر طبعا غيب من غيبات لا يعلمه إلا الله، ولكن المستقر ده يعني انتهاء الشمس او وفاة الشمس. وفاة الشمس مثابتة علميا. الشمس راح تموت؟ طبعا طبعا، كل مخلوق لازم يموت. ايه الشمس يعني؟ ده الشمس دي عبارة عن نجم صغير غلبان بالنسبة لنجم القيصص او نجم بيت الجوزاء فوق الجبار. لو قطعتهم يعملوا لك كام؟ 30 مليون مش 30 الف، 30 مليون شمس زي شمس حجما وكتلة. ولو قارناها ب شمس أخرى اسمها شمس ميرة في كوكبة الحوت، عارف لو قطعتها شموس زي شمسنا تديك كام؟ 64 مليون شمس. شمسنا غلبانة. شوفي ما ذكرت بقوله تعالى تخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس إليه لا يعلم. ما دي المشكلة، ما دي المشكلة، ولكن أكثر الناس لا يعلم. وللأسف الشديد هذا بلادة شعورية، بلادة لعدم التأمل. والذين يعلمون عاوزين يطبقوا معلوماتهم على الذين يعلمون، هي دي المشكلة الحقيقية. على أي حال، الشمس تجري لمستقر الله، والشمس بتدور دورات عديدة. طبعا الجهاز هنا مش مبين لنا دوران ايه الشمس، لكن هي بتدور، بتدور حول نفسها. اليوم الشمس تيجي ازاي؟ من دوران الشمس حول نفسها دورة كاملة في مدة كام؟ 27 يوم أرضي. إذا اليوم الشمس يعادل تقريبا شهر القمر، لأن الشمس بتدور حول نفسها دورة كل 27 يوم وثلث، والقمر يقطع مساره حول الأرض في 27 يوم وثلث. فاليوم الشمسي يعادل ايه؟ يعادل اليوم الايه؟ القمري. انا اقعد اتأمل في الشمس اقول ايه؟ ما اجملها، ما احلاها، ما اروعها في ميعة صغاها. شمسنا صبية يا دكتور، بالنسبة لما يتبقى من عمرها مشكلة. هي عمرها الان 5,000 مليون سنة. كم بقي لها نظريا؟ طبعا يوم القيامة ما حد يقدر يحدده ابدا طبعا، ان الكلام لها مش وقلنا. لكن العلم يؤكد، وده شيء منطقي، ان بعد 5 مليار سنة اخرى ظروف الشمس لن تكون عليها الان، هتتغير. ولاحظ كلمة لو ظلت، لو لم يأتي يوم. طبعا على فكرة القيامة ليست قيامة كونية، هي قيامة نشيئة. بالضبط، ليست قيامة. هل هذا الكون؟ لأن مع الأسف الكون يعني بعض الكتابات التي تتكلم عن التفسير الرياضي للقرآن قالت القيامة تقدر تحددها بتاريخ. لا نحن عقلاء ومؤمنين بالله الذي يحدد. قلت لك هي قيامة خمس مشيئة وليست قيامة فلكية. فالشمس بتدور حول نفسها مرة كل 27 يوم وثلث، وده يعادل شهر قمري. يعني اليوم الأرضي، اليوم الشمسي يعادل شهر إيه؟ شهر قمري. شهر قمر. وبعدين الشمس تجري لمستقر الله ب 19 كيلو متر في الثانية، ولكنها بتدور حول المجرة بكام؟ بسرعة 220 كيلو متر في الثانية، ودي سرعة جمال رهيب. انت عارف لو جبنا الشمس وحطناها في المدار بتاع الأرض، الأرض عشان تقطع المدار حول الشمس كام سنة؟ 365 يوم وربع، ولكن الشمس هتقطع في 44 يوم بس. بس وبعدين هي بتدور بعد كده حول مين؟ حول المجرة. لا، دوراني حول المجرة هذا يحتاج فاصل يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. دكتور صبري، دائما تقول في محاضراتك عندما تقف متأملا مع بعض الآيات الكونية في كتاب الله سبحانه وتعالى، تقف عند نص ثم تقول هذه كلمة لا يقولها إلا خالق. إلا خالق. نعم. ومن تلك الكلمات والشمس تجري لمستقرها. كلمة تجري في الآية رقم 30 تنكير لمستقر الله، بيدل على الكلمة يعظم مثاله وهو الأثار. واحد، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تقدير يعني حساب والإرادة، يعني العزيز العليم، عزيز علي. شوف أي والله، يعني معنى الصفات مناسب لمعنى الآيات. وجون المنترون يقول لك الكتاب، القرآن كتاب مؤلف ومنتج ثقافي، حرام عليهم، مش حرام عليهم أنفسهم أولا، لأن يعني هذا أظن يطعن في عقل ذاته عندما يقول رجلا جاء قبل 1400 سنة بكلام في الفلك. مين يقول سجن من 1400 سنة؟ مين يقول؟ وإيه حدود الصورة، حدود الاتجاه 19 كيلو متر في الثانية، واتجاه صوب نقطة معينة في كوكبة العراق جنب نجم اسمه فيجا ستار أو نجم الوقت. إذا كلمة تجري لا يقولها إلا خالق. دكتور أحسبنا جرايان الشمس، ولكن أرى الآن في هذا المجسم المجموعة الشمسية أن هناك كواكب أيضا تتحرك وتطير. أيوه طبعا، يعني نبدأ دكتور محمد هنا الأرض. نبدأ عطارد، أقرب الكواكب الى الشمس اللي هو اصغر واحد. صغير 26 مليون ميل، وبعد عطارد في الزهرة اللي هي دي اللي هي دي وصلحت حاجة ان الزهرة والارض تقريبا متبسين لهم الكوكبان الكوكبان التوأم لان كتلتهم وحجمهم 9/10 يعني قريبين جدا من بعض. حلو. كوكب التوأم. وبعدين في بعد كده بعد في المريخ بيسموه على فكرة كل واحد له اسم ده الكوكب الاقرب والزهرة الكوكب التوأم والارض الكوكب الازرق وبعد الارض في المريخ الكوكب الاحمر وبعدين بعد المريخ في مشتري الكوكب الاخضر كبير المشتري ده انا متعاطف معاه جدا. ليه؟ والله متعاطف معاه ايش صار خاطر حجمه كبير كان عنده طموح عشان كده حجمه كبير كان عامل جوبيتر هو المشتري ده بالانجليزي جوبيتر يعني الزعيم الكبير الكبير بتاعهم كلهم وبعدين حاول ان يكون نجم عنده 16 قمر يصير معنى السنة تكون نجم وانا مش نجم فكان وضع خطوطه بس فيه عنده طموح وبعدين فشل وقف عند حد كتاب برضه في مؤسسة كتب التقدم العلمي وانا كاتب عنه بعنوان انا نجم فاشل كلام يكسر الخاص لا هو مسكين لو كان قدر يكبر حجمه كتبه 10 مرات يعني. كان هيحصل ايه قلبه يحترق بتفاعل نوع حراري ويشع ضوء من يصير ايه ويصير الشمس العلاقه بين المشتري وبين الارض بالظبط عايزين المشاهد هات ظرف من الظروف الصفراء الكبيره بتاعه الحكومه ظرف وهات طابع بريد عباره طوله سنتي وعرضه سنتي والجا الطابع على الظرف خلاص ايوه لو كان المشتري هو الظرف لو كان المشتري هو الظرف اكون الارض هي الطابع من الأكبر من الأرض حجما وكتلتها كم مرة؟ 318 مرة المستر كان عنده طموح وعنده طموح غلبان مسكين يعني زي ما قلت لك الله يعينه الله يعينه وبعدين بعد المستر في الكوكب الأجمل كل واحد له اسم الكوكب الأجمل اللي هو زحل عليه حلقات هذا هالة شفت في التلسكوب دي حلقات شفت في التلسكوب من أجمل ما يكون هذا الكوكب كانوا بيقولوا كم حلقة؟ 3 تعرف دلوقتي عشان تعرف العلم بيتطور على كم عدد الحلقات 700 هذه الحلقات عباره عن يعتبر نجم كان بيدور حواليه او كوكب بيدور حواليه وتمزق ودخل في مجال جاذبيته شبه هذا القبيل ليه الفرق كان 3 وبعدين بقوا 700 لان كلما تقدمت التلسكوبات كانت الرؤيه بالاكتشاف ما بين الحلقات منفصل في الاول كان فاكرهم حته واحده لا كلما تقدم وبعد زحل ده هذا هو زحل بعد زحل يجي اورانوس بيروح عليه 15 قمر وبعدين نبتون وبيروح عليه 5 اقمار بلوتو ده له برضه يكسر خاص الابيض يكسر خاص فقدت المجموعه الشمسيه عزيزا عليها وعلينا انا شفت فيلم في لنا دكتور معلمه علوم واخده او معلمه فلك واخده الاطفال وبتقول لهم ان بلوتو ما عادش من ربعنا ما عادش من ربعنا ليه؟ في طريقه التدريس الحلوه اللي بيشوفها احنا هذه يعني البنت بكت فقدت المجموعه الشمسيه العائله الشمسيه فقدت عزيز عليها مش سهله ان الكل كان فاكر ان هو يعني كوكب ما فيهاش كوكب كان فيه احتمالين يا هو قمر لنيوتن يا قمر لنبتون اللي هو اللي قبليه او نزل جديد طلع نزل جديد نيزك مش قمر بمعنى نزل قطعه ضخمه من الصخر درجه حرارتها حوالي 270 تحت الصفر واخشى من الصخر نتيجه البروده اللي فيها عوالم انا كنت فاكر فيها بكل محمد لثلاث اسباب السبب الاول بعد رهيب عن الشمس 3700 مليون كيلو متر هو ده مبين ابعد 3000 مبين ابعد 3700 مليون كيلو متر كويس؟ ايوه ثاني حاجه البروده الشديده الرهيبه اللي فيه ثالث حاجه كل الكواكب الداخليه بدءا من الارض والزهره والعطارد والزهره والارض لغايه المريخ كواكب صلبه صلب تقدر تقف عليها اما بدءا من المشتري وزحل وعرس ونبتون كواكب غازيه اسمعنا غازات يعني يمكن مركبه غازات لا المركبه تروح تثبت عليها غازات طيب الداخليه كلها صلبه اللي هي عطارد والارض عطارد والزهره والارض والمريخ بيسموها الانرجي الكواكب الداخليه الكواكب الخارجيه بدءا من المشتري زحل غازي يجي بلوتو صلب تاني ولا لا كان بعد عن المجموعة اللي كان المفروض يكون معها. أنا كنت شفي والله. بس كان طلبته غير طلبتهم. نعم. طلبته غير طلبتهم. صلاة جليدية بس هم. لا. بس صل. أي. صل. وخذ بحر. شوف فالكل بيقول الكل في حال ظهر. كل في فلك. وكل في فلك. وكل في فلك يسبح. ليه كل في فلك يسبحون؟ نعم. شوف والشمس تجري مستقر لا أو الشمس تجري مستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبق النهار. يعني الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر لأن القمر له مدار محدد والشمس لها مدار محدد. أين مدار القمر؟ حول الأرض. أين مدار الشمس؟ حول المدار. إذا لا يمكن يكون هناك لقاء. مين يقول الكلام ده؟ يقول لك عبد المطلب قعد مع عزيزه وألف القرآن عشان يطلعوا بهذا الدين لكي يكون هاشميين لهم بالخطوة وتدين لهم قريش تخريف يا دكتور بالعالي كده والشمس تجري مستقر لله ذلك تخذل عز العليم. في بشر يقدروا يقولها والله ما يقدروا يقولها. هم قالوها بعد ما دبلر وأدوا الهبل الأزبكي وهذه آية واحدة من عشرات الآيات الفلكية التي تصعد وارسل الرحلة وقع لا حتى راح نجي عليها دكتور. طيب الان دكتور هذا الدوران انا بدي اشوف دوران في اتجاه واحد بعتبره تسبيح طواف. طيب دوران طواف لكن طواف اتجاه هذا الطواف هل اتجاهات الدوران متعاكسه متوافقه من اليمين للشمال من الشمال لليمين؟ حلوه قوي السؤال ده. اي والله هو في الذره او في المجره فطره الله التي فطر عليها خلقه من اصغر اللبنات لاكبر الوحدات من الذرة إلى المجرة واحدة. الدوران من اليسار إلى اليمين أهو زي ما أنت شايفه اليسار إلى اليمين. أنت تخلو كويس ضد اتجاه أو ضد حركة العقارب اللي إيه؟ عقارب الساعة. شوف الساعة بتاعتك بالضبط هتلاقيها ماشية من اليمين للشمال. الحين لا من اليسار إلى اليمين. شوف الكعبة يا دكتور. أيوه شوف بس دي صلاة أنا عاوز الطواف. إي نعم. عاوز الطواف حول الكعبة. هتجد نفس الإيه؟ نفس السلسلة من اليسار الى اليمين حلو او من الغرب الى الايه الى الشرق الى الشرق. طيب هنا سؤال المفروض تسالني ايوه ليه الطواف حول الكعبه يعني لماذا صار هذا الطواف بهذا النمط من اليسار اليمين في حول الكعبه ليست التيامن هي القاعده التيامن هو القاعده والرسول صلى الله عليه وسلم كان معنى الحديث يعني يحب التيامن في كل شان وفي كل احواله. دكتور الاقدمون في طهره في تنعله في تعبده في المصافحات قبل تجاوبني ايوه بما ان باقي دقيقه على الفاصل نعم فيما قرات مما كتب الاولون يعني الامام الشاطبي في كتاب الافادات كتب في قضيه سبب الطواف احيانا يقول لك لان القلب اقرب الى الكعبه ثم تصف هذا الكتاب مثلا البعض يقول التوازن لان الزحمه في اجوبه كثيره على قضيه ونحن يعني ان لم نجد الحكمه نحن مستسلمون لاننا نؤمن بان هذا الدين حق وبان الاوامر الالهيه احيانا يعني اوامر تكليفيه لا يشترط فيها ان يعرف الانسان الحكمه حتى ينفذ لكن ايضا اكتساب الحكمه والتسلي بها شيء جميل. فأنا ودي تشرح لي بعد الفاصل ماذا توصلت إليه في قضية كثيرة في الطواف حول الكعبة المفروض باليمين لكن صار بالتيامن لكن أصبح بجهة الشمال واليسار بعد الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات الحمد يا رب والصلوات. دكتور وصلنا في كلامنا عن ناموس الحركة قانون الحركة الذي يحكم الكون الذي قلت بلا حركة لا حياة ليس حياة ها لا وجود لا وجود. طيب وقلت لنا في المحور الأخير عندما سألتك عن اتجاه الحركة قلت كل الحركة كل الحركات من المجرة إلى الذرة من اليسار إلى اليمين من الغرب إلى الشرق. سألتك وانت بدأت حتى في حياة الناس الفطرة من اليسار إلى اليمين في حركتهم صح. سألتك عن الكعبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في كل شيء خير ولكن الكعبة يعني رمز الإيمان والاستسلام والوحدة والقبلة ومع ذلك كان المتوقع أن يكون الطواف من اليمين صار الطواف من جهة اليسار نحط على شمالنا وحنا نطوف هو الوضع الحالي في صفحة الكعبة هذا يحقق القاعدة الإسلامية التيامن. لو عكست ستستحق. هشرح لك. هشرح لك. الأول بعض الناس بيقولوا ليه بنطف حول الكعبة بنصلي مين؟ قال لك عشان أجعل الكعبة في قلبي. أنا أقول لا، أنا مش عاوز أجعل الكعبة في قلبي، أنا عاوز أجعل رب الكعبة في قلبي وليس الكعبة. أنا بعبد الكعبة. أنا بعبد رب الكعبة. فليعبدوا رب هذا. رب هذا البيت. رمزية. صح. نعم. رمزية. واستسلام. نعم. دي أول حاجة. اثنين. التفسير الصحيح إن انسجابها مع الفطرة في الكون كله اللي هي الدوران من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى اليمين. الكعبة عبارة عن إيه؟ جسم موجودة كويس؟ أنا عشان أصوب حوله هلاقي في حاجتين، هي حتى هندسية بسيطة خالص. ببساطة. في مركز القوة وفي اتجاه الحركة. في مركز القوة وفي اتجاه إيه؟ أين مركز القوة؟ الكعبة. الكعبة. اتجاه الحركة يتوقف على أنت تدور من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. حلو؟ حلو. طيب القاعدة الإسلامية التيامن. التيامن. خليني كده أدور من اليمين للشمال على فكرة القوتين متساويتين مقدارا وضربتين اتجاها. أنا بقى لو طفت حول الكعبة من جهة اليمين. أيوه. هيبقى مركز القوة على يديني واتجاه الحركة على الشمال، يبقى خلصت في القاعدة الإسلامية. التيامن. حلوة. حلوة جميلة. حلوة بسيطة وجميلة. بسيطة وجميلة. طيب احنا مثلا نشوف تعالى بقى صوب من جهة اليسار مركز القوة على يسار. على يسار. يبقى اتجاه الحركة فين؟ على اليمين. صح. حلوة. القاعدة نعم. يعني هذه محاولة. وبعدين وبعدين اللي في الجاهلية قبل الإسلام كانوا فهم برضو بالإسلام اليمين. وده دليل على إيه؟ دليل الفطرة التي فطر الله الناس عليها ونرى دليل على نفاس قوانين الله في الكون وفي عباده رغم جاهليتهم. يعني كما رأينا حتى في المسابقات الجري من الطواف لس... لو حبينا نضرب أمثلة نضرب أمثلة شوف الطواف الجري في ملعب الكرة يعني خاصة إذا كان الجري دائري بيكون من اليسار إلى من الغرب إلى الشرق. صحيح. نفس اتجاه الطواف حول الكعبة. خذ حركة الدم في الجسم من اليسار اليمين او من الغرب الى الشرق نفس اتجاه حركه الكواكب حركه الكعبه والكواكب والذره كل شيء. خذ مثلا التيارات في دوران حول الدورات فتجد من اليسار اليمين في نفس اتجاه حركه الطواف حول اليمين حتى الدول اللي عندها هذا هيجينا دلوقتي. خذ مثلا على سبيل المثال ايضا الاعصار بتجد انه يعني بيروح حول نفسه من اليسار لمن الغرب الى الشرق في نفس اتجاه الطواف حول الكعبه. خد الحيوانات المنويه في دوران حول البيضه كم حيوان منوي؟ 100 مليون 200 مليون 300 مليون 400 مليون حيوان منوي كلهم في صوب واحد هو من اليسار الى اليمين حول البيضه نفس اتجاه الطواف حول الكعبه المشرفه من الغرب الى الشرق. خد انطلاق الصواريخ الصواريخ يطلع الاول بجهه اليسار ما يطلع كده لا ما يطلعش كده عمر شوف عمر الصواريخ ما بيطلع فيه جهه اليسار ويواصل بقى دوران حول الارض من الغرب الى اليسار او من اليسار اليمين نفس اتجاه الطواف حول الكعبه. شوف خد الصفا والمروه اول حاجه بنستلم الصفا ولا بنستلم المروه؟ ان الصفا والمروه من لا احنا بنستلم مين؟ بالصفا لما نيجي نسعى الصفا بالصفا نعم وبعدين بندور زي الدائره صح لا بندور ايه جهه اليسار بالضبط جهه اليسار نعم نفس اتجاه الطواف حول الميت فدي فطرة الله التي فطر الناس عليها هاي كره الدم دكتور نعم شوف نفس الطواف من اليسار لليمين نعم من اليسار لليمين صاروخ اي صواريخ ممتاز صاروخ ما ذكرت بكلمه العروج في القران الكريم الاعراج ايضا هي العروج هي من الثابت كونيا ان الفضاء من الثابت كونيا ان الفضاء لا يعرف الخط المستقيم فكل مسارات الفضاء منحنيه والعروج معناه الصعود في السماء في غير الخط المستقيم بالضبط حتى في اللغه العربيه طبعا العروج الى السماء في غير الخط المستقيم كل الهندسه الاسنيديه اللي بيدرسوها طلاب الثانويه العامه بعد سنه اولى من كليه العلوم دي خاصه بكوكب الارض لكن الفضاء لا الفضاء ما يعرفش الخط المستقيم لان كلها مسارات منحنيه ومسارات متعرجة. ممكن نجعلها إن شاء الله في الآية الكريمة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفوزوا من أقصى السماوات والأرض فانفذوا لا تفوزون إلا بالسلطان. نأتيهم بأي إن شاء الله. ال- ال- ال- الدوران حول حتى دوار السيارات في بعض الدول القليلة حتى مخالف هذا النظام. هم أربع دول. هم أربع دول. إنجلترا والسويد والهند وقبرص. وقبرص هذه حيوانات منوية أيضا. أيوة. تطوف. ممتاز. تذهب لكي تطوف حول البويضة. شوف من اليسار ها. شوف أصلك يا دكتور محمد. ها سبحان الله. وبعدين زي ما قلت في إحدى الحلقات السابقة 400 مليون حيوان منوي بيتبطحوا في بعض ويتضربون ويتهاوشون وبتاع. فحضرتك جيت مع حضرتي اللي قاعد يشوفونا كلهم دول بعد ما عارف بحى في التاريخ. التاريخ بالضبط قتلنا كل اللي معانا من اخواننا عشان تيجي انت على الضعيف المسكين. دكتور في سؤال يعني معلش احنا مو متفقين عليه ولا مرتبينه لكن شوف الاول شوف الطواف في بعض البلاد. اي نعم زي ما قلنا انجلترا والسويد والهند وقبرص. دكتور في سؤال إذا تهول عندهم مشاكل كثيرة وانجلترا فكرت منيا في أنها يعني ترجع لفكرة الله وتخلي ده انت عارف الدركسيون عندهم الإخوة ده على الجهة اليمين صح صح وتقول مشكلة فوجد ان دي عشان يرجعوا للفكرة هتكلفهم تكاليف لا طاقة لهم بها ونزلوا في حيرة من أمرهم. يعني عرفنا حركة اتجاهنا من الذرة إلى المجرة من اليسار إلى اليمين. في سؤال دكتور بما أن الأرض مجسم الأرض أمامنا عندك أيضا القوقعة هنا من القوقعة. شوف سبحان الله العظيم أي بدأ اللف في نفس فطرة الله من اليسار من الغرب إلى الشرق من اليسار أنت كل كويس يعني ضد اتجاه عقارب الساعة ومع نفس صوب دوران الناس حول الكعبة المشرفة. دكتور الكون بينهم. لا بدأوا حاجة كمان بكون حلو. البعض بيقول لنا أنتوا يعني بتوفوا حول الحجر بتعظموا الحجر. لا أنا ما بعظمش الحجر. الكعبة هي مركز الجاذبية الروحية بالنسبة للمسلم. صحيح. وعندما أراها لازم أعظمها. وإذا كانت رمزية هي يعني تجسيد المعاني السامية. فعندك مثلا الهند يعظمون علم بلادهم وهم يعلمون ان خرعا من القماش لا تضر ولا تنفع ولا ولكن لها رمز. بالضبط. فالكعبه هي رمز ولذلك حرق اي علم سوى مشكله نعم وتنكيس العلم وقطع العلاقات بانزال رمز يعني والكعبه بالنسبه لكبر عجيبه هي رمز ونحن كمان لا نقبل الحجر الاسود ابدا إذا كان في وقت أقول لك قصة تخذيل حجر الأسود لا نحن نجيها لكن السؤال الذي أريد أن أقوله قبل الفاصل من علامات الساعة المتواترة عندنا في ثقافتنا الإسلامية وحديثنا الصحيحة أن الشمس تخرج من مغربها صح نحن نؤمن بأن الكون له نواميس والله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يستطيع أن يخرق هذا الناموس لكن ربما كما كتب أحدهم شوية الشباب اللي يدرسون برا بالغرب وبعدين يجيك متعلما ويتحمس فيبتسم ابتسامة الساخر بعد شمس تطلع من الغرب تضحكون علينا انت يا جماعة بالروايات اسع منك الجواب بعد على الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات الحمد يا رب والصلوات. دكتور إذا استبعدنا كلام المعترض المتشكك الجاحد المتفلسف بأن أنتم تقولون بأن الكون محكوم بنواميس خلقها الله سبحانه وتعالى ثم تقول لنا بأحاديث ترونها صحيحة تقولون أن الشمس تشرق من مغربها أليس في ذلك خرق للناموس وتناقض مع العلم؟ المؤمن مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير لكن هل بإمكانه أن يفهم هذا الناموس من خلال العلم المعاصر؟ خلق الناموس قادر على خلق الناموس من المية مثال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إزاي نار وجبال من النار تكون برد وسلام على إبراهيم تخرق لناموس. نعم وكثير من الأمثلة نروح على المثال حتى الوقت حاضر. عصى موسى خرق لناموس، القرآن مليء خرق لناموس. نعم. عصى من خشب تصبح ثعبان باللدة الحية تأتي ثعبان وترتدي الشرفة الأولى، خلق للناموس. نحن متفقون على طلاقة القدرة ناقص صالح دكتور، لكن حتى الوقت صدر هذه كلها أمور ثابتة في القرآن. نحن نريد هذا الحديث إن الشمس تشرق لا من مغربها كما اعتاد الناس أن يروها كما هي الطبيعة، من مشرقها كما اعتاد الناس وكما هو الواقع وكما هو الفلك. حديث تشرق من مغربها، يعني يقول تضحكون علينا أنتم يا دكتور. لا، حديث صحيح من شرح السادة المشاهدين واحدة واحدة. أيوة واحدة واحدة. أدي الكرة الأرضية كويس، والأرض إيه صدور وفي نفس الاتجاه دورات حول الكعبة يوم الغرب إلى الشرق. أيوة. يعني اليسار اليمين أنت في الكون كويس. أوكي. الأرض بتدور منذ خلقها الله، ولكن في عوامل بتحاول تكبح هذا الدوران بشكل ما. في أربع عوامل. واحد، أول حاجة قوة البدء والجنس، يعني القمر انت عارف ان 71 1.1% من الارض ميه. ايوه. و28 9.1 يابس. فالارض الميه اللي فيها اهي البحار المحيطات لما تواجه القمر، فالقمر يجذب الايه الميه ويخليها ترتفع لاعلى يحدث الجذب. وبعدين الارض عماله تدور، فبتاخد الميه بعيده عن القمر وتدريجيا يهبط الميه فيحدث الايه الأول يحدث المد يحدث إيه الجذب. ديت بتعطل دوران الأرض شوية. وبعدين هبوب الرياح في عكس اتجاه دوران الأرض حول نفسها، هي بتدور من غرب لشرق. الرياح اللي بتصادم الأرض بشرق وغرب بتعوق الإيه دوران شوية، بتبطئ الدوران. وبعدين تبدل الأرض والتماشي، يعني تيجي في مواد بتضاف ومواد بتختزل وبتاع، يعني ده بيقلل من خطر الأرض يمكن عدة أقدام بسيطة، لكن برضو بيعوق الايه بيعوق الدوران. ففي عوامل بتعوق الدوران اجماليها كام؟ اجمالي 6 أجزاء من 100 مليون جزء في السنة الواحدة في اليوم الواحد، او كما قلنا 2 جزء من 1000 جزء كل 100 سنة، يعني كل قرن. هو تعطيل بسيط ولكنه على كل حال تعطيل له اثر. طيب بعد 5 بليون سنة، 5 بليون سنة محسوبة هيبقى طول اليوم 43 ساعة. طب بعد 10 بليون سنة و و و لخ هتيجي بقى ايه؟ هتيجي الارض تتصل بدوران قوي قوي قوي قوي قوي قوي الى ان تزداد تتوقف، وعندئذ بينعكس ايه دورانها بدل من الغرب للشرق للشرق للغرب. اذا دارت الارض حول محورها في هذا الصوب من الشرق للغرب، كل الناس الموجودين عليها انذاك يرون الشمس تشرق من مغربها. حلو. ليه؟ اللي بيخليني أرى الشمس دلوقتي تشرق من مشرقها وتغرب في المغرب، هذه حركة يعني ظاهرية. اللي بيخليني نتيجة دوران الأرض حول محورها من الغرب للشرق أشوف الشمس بتدور في العكس من الشرق للشرق الغرب. نعم. زي لما الإنسان يكون راكب قطار يرى كل الأشياء العمودية تمر في اتجاه حركة الايه القطار. فأنا لما أرصد الشمس نهارا والقمر والنجوم ليلا ألاقيها كلها بتدور حول الأرض من الشمس من الشرق إلى الغرب. دي حركة موجودة لها، حركة ظاهرية. وطبعا اللي بيقول الكلام ده بياخد رأي بطليموس من 150 قبل الميلاد، لكن كوبرنيكوس قبل 16 أكد أن حركة الشمس من الشرق للغرب دي حركة ظاهرية نتيجة دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. أما لما تعكس مستوى الدوران فكل الناس اللي يكونوا موجودين حتى يرون الشمس تدور حول الفرق. الحديث الشمسي بقى عن حذيفة بن سيد الغفاري، حذيفة بن سيد الغفاري بيقول إيه؟ كنا نتذاكر فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تذكرون؟ قلنا يا رسول الله نتذكر عن القيامة. قال لن تقوم القيامة إلا أن تروا 10. ذكر منهم إيه؟ الدابة والدخان والدجال وغروب وخروج الشمس من المغرب وشوك الشمس من المغرب. وقفتها حاضر. ونزول المسيح عيسى ابن مريم وياجوج ومأجوج وحصول ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخرها نار تخرج ببلاد اليمن تضرب الناس إلى محاشرهم. والنقطة اللي أنت بتدور عليها، قال عبد الله ابن عمر قال لك وأكد الرسول إن أول الأحداث هي شروق الشمس من مغربها. طيب شروق الشمس من مغربها، هذا هو المحور الذي يجعل هناك كلاما طويلا. انتهينا من هذا الموضوع. وقال علم الفلك أم لم يقل؟ نحن مؤمنون بما قاله طبعا المعصوم طبعا، ولكن لكي يزاد إيمان المعينين إن شاء الله. دكتور العزيز طبعا. كتاب حول الزمن ثورة أينشتاين التي لم تكتمل، وكتاب عظيم وقوي طبعا. ونشكر الدكتور الأستاذ نظير مصطفى الدنان عندما وصل المترجم إلى صفحة 180 وجاء في فصل السادس أو السابع الذي يقول فيه عن بداية الزمن، وقف عند قال ولم يأتي عام 1929 إلا وكان باستطاعة هبل العالم الكبير أن يعلن عن واحد لاحظ من أهم وأخطر الاكتشافات العلمية في التاريخ كله بين قوسين أو بعد نقطتين، إن الكون يتوسع. المترجم حتى حس في الهامش قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الزاريات 47 ثم قال سبحان الله الذي لا إله إلا هو. طبعا ماذا تقول في التوفيق بين هذا وذاك؟ أقول ببساطة شديدة أن ما قاله ابن هبل الحق، وما قاله القرآن أكثر حقا. ليه؟ لتجربة بسيطة ممكن ولدنا الصف الأول يستخدمون في الفيزياء يعملوها. لو أن مصدرا ضوئيا ومنشور وضوء الشمس ضوء السمع فقط مش عمودين، يعني عمودي من عكس ثلاث فقط مائل، يعني ينحل إلى سبع ألوان متمثل كل شيء مع وصول الموجي أصلها الموجة الحمراء الأحمر وبعدين البرتقالي وبعدين الأصفر الأخضر الأزرق النيلي البنفسجي. لو حركنا السمع بعيدا عن المنشور المنشور الزجاجي لو حركناه بعيدا عنه تجد كل الموجات القصيرة ثلاثة البنفسجي وبعدين الأزرق وبعدين النيلي وبعدين الأخضر وبعدين الأصفر وبعدين البرتقالي، يبقى الحيود هنا نحو الأحمر. ولو قربت هيبقى الحديد نحو الموجة القصيرة اللي هو الايه البنفسجي. كويس، ماذا يعطينا هذا؟ نادي يتهزع علماء الفلك. ايوه، خد التحليل الطيفي لكل المجرات وكل الحاجات المنظوره، وجد الحديد نحو الاحمر. هذا ليس لهما الا معنى واحد، ان الكل بيبعد عن الكل، وهذا يؤدي اليه لتبدع الكون. والسماء بينها بأيدي وإنا لموسعون، شوف الصيغة المصدرية باسم الصيغة المصدرية الرخية باسم الفاعل وإنا لموسعون، معناه أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بداية على اتساع، ولا يزال هذا الاتساع ساريا وجاريا. دكتور صبر الدمرداش شكر الله لك، وانتهت الحلقة على هذا الكلام الممتاز ومكمل إن شاء الله. بارك الله فيكم وبكم ومنكم ولكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد.